فايدة فايدة بالنسبة لكلثوم أنها كان لديها صورة. أو خاتم، نعم. ماذا نقول في هذه قولة المقطع؟ من كان يمكنه أن يساوي، كيف تكون بعد الوجه المعلق لا، هذا الموضوع غير ذاك الموضوع. أنت تعرف أن الشرع يأتي بالتدرج، فهو لما رأى الحرية ذهب في يد المرأة وسألها هل تؤمن الزكاة، كان يومئذ الاستعمال هذا جائزا، ولكن في أحاديث أخرى ما قال تخرجين الزكاة، وإنما كان عنده شيء بيده فضربها كما ضرب الرجل، ولا فرق. الرجل جاء إلى الرسول عليه السلام فرأى في إصبعه خاتما من ذهب فضربه بعصي في يده، فاستجاب له وخلع الخاتم ورماه أرضا. كيف يعمل المؤمن المخلص؟ قال: فوالله ما أدري ما فعل به. فما هو بالله، امرأة بنت خبيرة معروفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في إصبعها خاتما أو بلفظ فتخا من ذهب وضربها بعصية كانت في يده، انطلقت إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، وسرعان ما دخل الرسول على فاطمة فرأى في كفها فوقا سلسلة من ذهب، قال: يا فاطمة، أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها طوق النار وعلمها عزما شديدا، أي وبخها توبيخا كبيرا، وخرج من الجاهل. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت هذه السلسلة من الذهب واشترت بثمنها عبدا وعتقت. فلما بلغ خبر نبيها وأبيها عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار، الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. إذا تشرك الزكاة، ها؟ تشرك الزكاة، تشرك الزكاة، كان خبر أصلا. نحن نقول لما كان مباحا استعماله أوجب الزكاة، لما حرم استعماله إذا بده يوجب الزكاة نصير الأمر مثل ما صار في الأول، إباحة استعماله. الآن ينهى عن استعماله مطلقا. بالنسبة للذهب، كيف يقول أنه جائز للنساء امرأة حرام على رجل الخليل والذهب؟ هنا هم، وهذه مشكلة النفاس، يقولون ما يقولون فيتجاهلون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم بعضها. الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما في إحدى يديه ذهب في الأخرى حرية، فقال عليه السلام: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثها. هذا الحديث يضع قاعدة: الذهب والحرير حرام للرجال مباح للنساء، لكن هذا ليس على إطلاقه. انظر الآن في المثال السابق، الصحيفة هذه ذهب، هل يجوز للمرأة أن تستعمله؟ الصحيفة الكاسة الصحن لا يجوز، لكن الحديث يقول الذهب والحرير حل للإناء. لماذا نقول هذا لا يجوز؟ لأنه في حديث يخصص هذا الحديث العام حل لإناثها، يقول عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لذلك اتفق العلماء الذين يقولون بالحديث حل لإناثها قالوا لا، هذا ليس على هذا الإطلاق وهذا الثمون، صحائف الذهب والفضة محرمة على النساء كما هي محرمة على الرجال أيضا. لذلك نحن نقول ما يجوز أن نعتمد على قول عليه السلام حل لإناثها ونقف عنده فقط، ونعرض عن الأحاديث الأخرى كحديث من أكل أو شرب. كذلك ما نعتمد على الحديث فقط ونحن نرى أنه ضرب المرأة في يدها فتخ من ذهب، وأنكر على عائشة على فاطمة أنكر عليها وهي ابنته أنها رأى في يدها مش في عنقها، لكن هذا يفعل هذا هو. فقال أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا فاطمة بنت محمد بعنقها طوق أو سلك من النار وعذمها أي وبخها توبيخ الجنة. ولذلك رضي الله عنها استجابت برغبة أبيها ونبيها فبعد وكفارة ما فعلت أعتقد العبد فقال عليه السلام الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ليه؟ لأنها كانت تلبس هذا الحلي المحرم. والله يا شيخ كلنا واقعين في هذا الاتجاه. إلا من عصم الله، إلا من نشأ في الدعوة دعوة الكتاب والسنة. هذا هو